الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لقد أقام على ذلك حججا هي تنبيهات بناء على ضرورية المسألة. كان الكلام في أن إعادة المعدوم بعينه ممكنة أو ممتنعة، قلنا أن إعادة المعدوم بعينه هي صورة من صورتي المسألة. الصورة الأولى هي التكرر الطولي، ولعل الذهن يأنسها أكثر من الصورة الثانية وهي التكرر العرضي. هذه المسألة وقع الخلاف فيها أنها هل هي ضرورية أو أنها نظرية، فذهب البعض كالشيخ الرئيس وتبعه من لا يتبعه فالأعم الأغلب كالفخر الرازي إلى أن هذه المسألة ضرورية ولا تحتاج إلى دليل، يعني أن الامتناع ضروري لا يحتاج إلى دليل. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول أن إعادة المعدوم بعينه ضروري الامتناع، وهذه المسألة ضرورية لا تحتاج إلى دليل وبرهان، وقد وافقه على ذلك الفخر الرازي في المباحث المشرقية، حيث أنه قال: ونعم ما قال الشيخ أن هذه المسألة بديهية لا تحتاج إلى دليل. ولكن لو قلنا أن هذه المسألة ليست بضرورية وبديهية بل هي نظرية، من هنا يقع الكلام في البراهين التي أقيمت لاستحالة هذا المعنى، لإثبات استحالة إعادة المعدوم بعينه. فلهذا نقول: لو كانت إعادة المعدوم بعينه ممتنعة وكانت هذه المسألة ضرورية، فتكون هذه البراهين ماذا؟ تنبيهات على ذلك الأمر الضروري. أما إذا كانت هذه المسألة نظرية فتكون هذه أدلة لإثبات استحالة إعادة المعدوم بعينه. ما هو الفرق بين الدليل وبين التنبيه؟ الدليل كما قرأت في المنطق هو التوصل من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي، يعني أنت تحاول بواسطة الدليل أن تصل من أمور معلومة لك تستكشف بها ماذا؟ أمور مجهولة لك. فلهذا عرف الدليل أو الحجة هو التوصل من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي. طب إذا قلنا أن استحالة أن إعادة المعدوم بعينه ضرورية إذن ليس بمجهول، إذن لا يمكن إقامة الدليل عليه، لأن الدليل هو التوصل من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي، والمفروض أن استحالة إعادة المعدوم ليس مجهولا تصديقيا بل هو ماذا؟ معلوم تصديقي، إذن لا يمكن إقامة الدليل عليه. بعد ماذا تكون هذه الأدلة؟ يقول: تكون هذه الأدلة تنبيها على ذلك الأمر الارتكازي الموجود في النفس، لأن الإنسان في بعض الأحيان يوجد عنده أمر ارتكازي موجود معلوم ولكنه لا يلتفت إليه، لأن العلم إما أن يكون ارتكازيا غير ملتفت إليه، وإما أن يكون تفصيليا ملتفت إليه. إعادة المعدوم بعينه لو قلنا أن الاستحالة ضرورية ولا تحتاج إلى دليل، إذن هذه تكون هذه الأدلة ماذا؟ تنبيهات على ذلك العلم الارتكازي الموجود عند الناس. أما إذا قلنا أن المسألة ليست ضرورية بل هي مسألة نظرية فتكون هذه الأدلة أدلة لإثبات ذلك المدعى، يعني يكون دليلا على الوصول إلى المجهول التصديقي. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وقد أقاموا على ذلك حججا، يعني على إثبات استحالة إعادة المعدوم بعينه. هذه الحجج تكون تنبيهات بناء على ضرورية المسألة، يعني إذا بنينا أن إعادة المعدوم بعينه ضرورية تصبح هذه الحجج ماذا؟ تنبيهات على ذلك الأمر ضروري، على ذلك الأمر ارتكازي الموجود في الناس. طب ما هي تلك البراهين؟ ذكرت عدة براهين في كلمات القائلين بالامتناع. البرهان الأول أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه بعد انعدامه، يعني ماذا؟ يعني التكرر الطولي، يعني أن يوجد الموجود في يوم الأحد وأن يعدم في يوم الاثنين وأن يوجد عين الموجود في يوم الأحد يوجد ماذا؟ في يوم الثلاثاء. هذا يسمى إعادة للمعدوم بعينه وهو التكرر الطولي، يعني أن يتخلل عدم بين الوجود الأول وبين الوجود الثاني. قالوا لو تخلوا قلنا أن إعادة المعدوم بعينه ممكنة في زمانين اثنين، هذا معناه لزوم تخلل العدم بين وجود واحد، لأن المفروض أن المعاد هو ماذا؟ عين المبتدأ. المفروض أن هذا المعاد هو عين ذلك الوجود الأول من كل شيء في كل خصوصية، فيلزم أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محالون. لماذا محالون؟ ذكرت عدة وجوه. الوجه الأول يلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه، لأنه هذا في يوم الثلاثاء هو عين ماذا؟ الذي هو في يوم الأحد. فإذا كان الذي هو في يوم الثلاثاء عين الذي في يوم الأحد، إذن هذا الذي يوم الأحد هو ماذا؟ عين الذي يوم الثلاثاء، فيلزم أن يكون هذا الذي في يوم الثلاثاء متقدما على نفسه الذي هو يوم الأحد. أو يلزم ماذا؟ يلزم وحدة الكثير وكثرة واحد، وكلاهما أيضا محاله، ولازم تلزم محاذير أخرى. إذن البرهان الأول لو جازت إعادة المعدوم بعينه لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. لماذا محال؟ باعتبار أنه إما يلزم وحدة الكثير وإما يلزم محذور الدور وهو تقدم الشيء على نفسه بالزمان، وكلاهما محال. قال منها أنه لو جاز للموجود في زمان كيوم الأحد أن ينعدم زمانا كيوم الاثنين ثم يوجد بعينه في زمان آخر كيوم الثلاثاء، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفس ذلك الشيء وهو محال. لماذا محال؟ بيان بطلان اللازم، لأنه إما أن يلزم وحدة الكثير وإما أن يلزم تقدم الشيء على نفسه بالزمان وهو محذور الدور وهو محال. لماذا؟ لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلل. الإخوة لا يروح ذهنه إلى أن الثاني مثل الأول، لا محذور في ذلك، أن يكون الوجود الثاني ماذا؟ مثل الوجود الأول، طبعا ليس مثله في كل جهة بل مثله في أكثر الجهات إلا في حيثية الزمان، فإن الوجود الأول في زمان والوجود الثاني في زمان آخر، لا محذور في ذلك. إنما الكلام في استحالة العينية بين الوجود الأول والثاني. ومنها أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه طولا، التفتوا جيدا، لو جاز إعادة المعدوم بعينه طولا، يعني التكرر الطولي، لجاز إيجاد ما يماثل ذلك الوجود أرضا. وبعبارة أخرى، لو جاز التكرر الطولي لجاز ماذا؟ التكرر العرضي. طب وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة أن الذي في عرض الوجود والذي في طوله مثلان أم مو مثلان؟ المفروض أنهما مثلان. لو جاز إيجاد عين الوجود طولا لجاز إيجاد عين الوجود ماذا؟ أرضا. أو لو جاز إيجاد ما يماثل الموجود الأول من كل جهة طولا لجاز إيجاد ما يماثل الموجود الأول من كل جهة ماذا؟ عرضا. لماذا؟ لأن هذا الوجود العرضي، التكرر العرضي، وهذا التكرر الطولي أحدهما مثل الآخر ومو مثل الآخر. نعم، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا جاز أن يوجد المثل الطولي لا بد أن يجوز أن يوجد ماذا؟ المثل العرضي، لا فرق بينهما من هذه الجهة. نعم، إذا امتنع أن يوجد المثل العرضي الطولي أيضا امتنع ماذا؟ أن يوجد المثل العرضي. وهذه قاعدة عامة، وهو أنه إذا كان شيء مثلا لشيء آخر فحكمهما حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. يعني مثلا اذا قلنا ان الانسان الجاهل يمكن ان يكون ماذا؟ عالما. خب زيد انسان جاهل يمكن ان يكون عالما او لا؟ نعم يمكن. عمرو ايضا انسان يمكن ان يكون عالما او لا يمكن ان يكون عالما؟ نعم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا فرضنا أن زيد وعمر أحدهما مثل للآخر فما جاز على زيدين يجوز ماذا؟ على عمرين. إذا فرضنا أن هذه القطعة من الحديد وهذه القطعة من الحديد متماثلتان، إذا جاز على إحدى القطعتين شيئون يجوز على القطعة الأخرى ماذا؟ ذلك الشيء، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. كذلك هنا إذا جاز أن يوجد المماثل من كل جهة طولا جاز ماذا؟ أن يوجد المماثل له من كل جهة أرضا. إذن هنا إلى هنا بينا لكم ماذا؟ وجه الملازمة. لو جاز التكرر الطولي جاز ماذا؟ التكرر العرضي. يقال أن يقول فليكن كذلك، فليجوز التكرر العرضي أيضا. يقول ولكن التالي باطل، لا يجوز التكرر العرضي. لماذا؟ لأن وجود مثلين من كل جهة مقارن كما تقدم، فالمقدم مثله. إذا نحن هنا نقول أولا نثبت الملازمة بين الوجود التكرر الطولي والتكرر العرضي، ثم نثبت ماذا؟ بطلان اللازم، وهو أن التكرر العرضي محال لأنه وجود للمثلين من كل جهة. وقد قلنا فيما سبق أن وجود المثلين من كل جهة محال لأنه نرجع إلى اجتماع النقيضين، إلى اجتماع التمايز وعدم التمايز، وهو محال. قال ومنها لو جاز إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه وهو التكرر الطولي جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء، وهو التكرر ماذا؟ العرضي، وهو محال يعني أن يوجد له مماثل من كل جهة. بيان الملازمة. طبعا أنتم في كل ملازمة تحتاجون إلى أمرين، أولا إلى بيان حيثية الملازمة، وثانيا إلى بيان ماذا؟ بطلان اللازم، حتى تستنتجوا منه ماذا؟ بطلان الملزوم. قال أما الملازمة بيان الملازمة فلأن الشيء المعاد بعينه طولا وما يماثله من جميع الوجوه عرضا ماذا؟ مثلان أي صغار كبرها ماذا؟ وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذن ماذا؟ إذن هنا جاز لنا أن نوجد المماثل عرضا، وحيث أن اللازم باطل يعني لا يمكن أن نوجد المماثل عرضا، إذن لا يمكن أن نوجد المماثل طولا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أكو نقطة لطيفة في هذه القاعدة الأخوة يلتفتون إليها جيدا. شوفوا كثير من الأحيان أنتم تجدون في البحوث اللي تتعرض للمسائل التجريبية يقولون نحن نجرب الحرارة على قطعة من الحديد فنجد أنها ماذا؟ تتمدد بالحرارة. وكيف نعمم الحكم؟ نقول كل قطع الحديد تتمدد بالحرارة. يستندون إلى قاعدة فلسفية. شنو القاعدة الفلسفية؟ يقولون وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن هذه القطعة ماذا؟ تتمدد بالحرارة، وهذه القطعة أيضا تتمدد بالحرارة. أنت جربت عليها أنها تتمدد أو لا؟ تقول لا أحتاج أن أجرب، أنا ما دمت أنه عرفت أن هذه القطعة تتمدد بالحرارة وعلمت أن هذه القطعة مماثلة لتلك القطعة الأخرى من الحديد التي كانت والتي هي موجودة والتي ستوجد إلى قيام الساعة، إذن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا الاستدلال وإن كان هو المتعارف في الكتب الفلسفية هذا الاستدلال استدلال خاطئ، استدلال مو صحيح. هذا إذا طالعون في الكتب الفلسفية خصوصا هذه الكتب اللي تكتب للرد على الفلسفة المعاصرة تجدون أن هذا الاستدلال متوفر موجود في كتبهم. شوفوا منشأ الخلق تزرون العين. نحن لا نقول أن ما يصدق ما هو حكم لمثلين هو حكم لجميع الأمثال. مضمون القاعدة مو هالشكل، مضمون القاعدة ما يمكن لمثل يمكن لجميع الأمثال، والإمكان ماذا؟ مساوق للوقوع لو أعم من الوقوع، أعم من الوقوع. إذن أنتم لا تستطيعون أن تقولوا إذا كانت الحرارة هنا تمدد هذه القطعة إذن تلك القطعة أيضا متمددة بالحرارة، لا، فقط تستطيعون أن تثبتوا ماذا؟ إن كان تمددها بالحرارة. أما متمددة أو غير متمددة الوقوع يحتاج إلى دليل. هذا من قليل أنك تقول زيد إنسان، التفتوا جيدا، زيد إنسان والإنسان عالم أو يمكن أن يكون عالما، إذن زيد ماذا يمكن أن يكون عالما، ثم بالدليل أثبتتم أن زيد الآن ماذا عالم، هذا يثبت أن عمر عالم أو يثبت أن عمر يمكن أن يكون عالم. ما يثبت لكم أن عمر عالم، يثبت لكم أن عمر فيه إمكان أن يكون عالم، أما عالم أو ليس بعالم هذا يحتاج إلى دليل جديد، لأن الوقوع ماذا أعم من الإمكان. أنت عندما جربت الحرارة على هذه القطعة من الحديد ثبت لك أنها تتمدد بالحرارة، أما هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة؟ فقط تلك القاعدة تقول ماذا؟ يمكن أن تتمدد بالحرارة، أما تتمدد أو لا تتمدد تحتاج إلى تجربة جديدة، تحتاج إلى دليل. الدليل ما هو؟ تجربة. أنت لا تستطيع أن تدعي إذا هذه القطعة من الحديد تمددت بالحرارة لابد ماذا؟ أن كل قطع العالم قطع الحديد الموجودة في العالم أيضا تتمدد بالحرارة. فقط يمكنك أن تقول بحكم قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد تقول ماذا؟ وهذه القطع أيضا يمكن أن تتمدد بالحرارة لأنها متمددة أيضا بالحرارة. خب يمكن تتمدد او لا تتمدد في النتيجة، الانسان يمكن ان يوجد وموجود لم يوجد ووجوده يحتاج الى دليل اخر غير الامكان. فلهذا بعد لا يمكن ان تعمم نتائج التجربة بناء على هذه القاعدة الفلسفية، وانما نحتاج الى دليل اخر لتعميم نتائج التجربة. ومن هنا التفتوا جيدا، من هنا المنطق الأوروبي يقول هذه التجربة لا يمكن أن تعمم إلا على أساس قياس المخفي، لا يمكن أن تعمم نتيجته. أنت لا تستطيع إذا جربت هذا الدواء على 10 من المرضى فوصلت إلى نتيجة أنه ماذا؟ أن تدعي أن هذا الدواء كل من شربه أيضا يحصل على هذه النتيجة. تستطيع فقط أن تقول ماذا؟ يمكن. أما واقع أو غير واقع لا نعلم. فلهذا المنطق الأوروبي هنا يقول أما بالاستقراء فلا يمكن أن تعمم التجربة لأن هذا الاستقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يمكن أن يعطي ماذا؟ ما هو أعم منه. نعم، كيف نعمم النتيجة؟ يقول لكي تعمم النتيجة تحتاج إلى قياس. هنا السيد الصدر يختلف مع المنطق الأوروبي، هنا يقول لا، نحن نستطيع أن نعمم لكم النتيجة على أساس الاستقراء لا على أساس القياس. واضح مطلب السيد الشهيد ماذا يريد أن يقول؟ المنطق الأوروبي يدعي أن كل تعميم يصل إليه العاقل لا بد أن يبتني على ماذا؟ على قياس، أو أن يبتني على استقراء كامل. بعد إذا صار الاستقراء الكامل بعد النتيجة تكون ماذا؟ مستبطنة في المقدمات، لأن النتيجة تكون مساوية للمقدمات. أنت إذا أردت، المنطق الأوروبي هكذا يقول، أنت إذا أردت أن تعمم أي حكم من الأحكام لا بد أن تستعين ماذا؟ بالقياس لتعميم ذلك الحكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ليس الأمر كذلك، نحن يمكن أن نعمم الحكم الذي وصلنا إليه من خلال التجربة أن نعممه عن طريق دليل الاستقراء، وإن كان استقراؤنا ناقصا لا تعمم. هل كان موفقا في هذا أو لا؟ هذا بحث آخر، ولكنه مهم نظريته في هذه اللقطة تختلف مع المنطق الأوروبي. قال فلو جاز وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله ابتداء. هذا بيان الملازمة. وجه استحالة اللازم، قال وأما استحالة اللازم فالاستلزام باجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما وهما اثنان متميزان، فيلزم اجتماع النقيضين التمايز وعدم التمايز. البرهان الثالث، هذا البرهان بعدك تعرضنا له في بداية الحكمة، هو ما نقف عنده هنا، وهو أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لكان المعاد هو المبتدأ، لأنه بعينه حتى من هذه الحيثية، وهذا يلزم إما الخلف وإما الانقلاب، يعني إما أن ينقلب ما فرضته معادا يكون مبتدأ، وإما يلزم الخلف ما فرضته هو المعاد ليس هو المعاد بل هو المبتدأ. قال ومنها أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ، لأن فرض العينية يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا، مو فقط ذاتا، وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان، فيلزم أن يكون المعاد في يوم الثلاثاء هو المعاد هو المبتدأ هو الموجود في يوم الأحد، فما فرض معادا ليس بمعاد، هذا الكل ما كان معادا صار ماذا؟ انقلب وصار مبتدأ، هذا هو الانقلاب. سيعود، هذه سيعود من أفعال الطيروة، يعني سيصير، سيعود المعاد مبتدأ وتكون حيثية الإعادة، يعني سيعود وتعود حيثية الإعادة عين حيثية الابتداء، بعد لا يذكر اللازم الباطن المحال وهو لزوم الخلف أو الانقلاب لما ذكره في بداية الحكمة. ومنها هذا البرهان الرابع لعله شوية فيه دقة، الإخوة يلتفتون لأنه قرر بتقريرات كثيرة في كلمات الحكماء، نحن أيضا نقرره بهذا التقرير الذي سنبينه لكم. لو فرضنا أن الإعادة إعادة المعدوم بعينه ماذا؟ ممكنة، طب لو كان المعاد في المرة الثانية، هذا المعاد في المرة الثانية هو غير هذا المعاد في هو المبتدا لأنه عينه، المفروض عينه. طب المعاد ثالثا هم عينه هذا الأول لو مو عينه؟ عينه. المعاد رابعا عينه. المعاد عاشرا هم تضع يدك على هذا عينه. المعاد ما لا نهاية له هذا أيضا عينه. إذن هذا كم عود إلى في الواقع ونفس الأمر مشخص؟ يتشخص كم عودة له لهذا الشيء؟ لأنه كم عاد غير مشخص في الواقع، لأنه سواء عاد مرة واحدة أو عاد مليون مرة أو عاد ما لا نهاية له فهو ماذا؟ فهو هذا. إذن هذا من حيث الواقع ونفس الأمر، هذه العودات مشخصة بالعدد في الواقع وغير مشخصة؟ غير مشخصة. إن قلت فما المحذور في ذلك؟ نقول أن كل موجود متشخص فلا بد له من عدد معين، لأن العدد من لوازم الوجود المتشخص. هذا الموجود واحد، هذا الموجود اثنين، هذا الموجود ثلاثة، أربعة، عشرة إلى آخره. وبناء على جواز إعالة المعدوم بعينه ماذا؟ لا يكون له عدد متشخص في الواقع، عدد معين في الواقع، وهو محال. قال ومنها أنه لا، وإذا كان يفرضون العوق فرض المحال ليس بمحال. احنا ما عندنا اشكال وياهم، هم يقولون وقوع بل والا فرض المحال، واحنا ما نقول فرض شريك الباري محال. لو ارجعوا الي رجعوا وقالوا انه نحن نفرض العوده مو انه نقول بالوقوع، فرض المحال ليس بمحال، سلمنا معكم. منو قال بان فرض المحال محال؟ هم دا يفترضون جواز يعني وقوعه والا فرضه فقط، فرضه لا اشكال بعد اكثر من فرض شريك الباري. شريك الباري تستطيع ان تفرغه او ما تستطيع ان تفرغه، ما في اشكال. فلهذا النزاع بين المتكلم وبين الحكيم ليس في فرض اعاده وانما هو في وقوع الاعاده. قال ومنها انه لو جازت الاعاده لم يكن عدد العود. شوفوا السيد العلامه رحمه الله تعالى هنا اشار الى نقطه بالامس اشرنا اليها، وهي أن المشكلة في الإعادة ليس في قصور الفاعل، وإنما المشكلة في امتناع القابل، وهو العود محال مو الإعادة محالة. هنا صرح به سيدنا العلامة العود محال بغض النظر عن قدرة الفاعل عليه وعدم قدرة الفاعل عليه. لم يكن عدد العود متوقفا إلى حد، وعدد الإعادة متوقف على حد، وإلا لو كان مرتبط بقدرة الفاعل، والفاعل يعلم أنه أعاده مرة واحدة، أعاده عشرة مرات، أعاده مئة مرة. لماذا تقولون أحد غير مشخص؟ الفاعل يعلم كم مرة أعاده، يعلم ولا يعلم؟ ونعم يعلم، أعاد هذا الشيء مئة مرة كما أنه أعاد عزير مرة واحدة. فعدد العود إذا أرجعناه إلى الإعادة متشخص في الواقع، إنما العودات غير متشخصة في الواقع، مو الإعادات غير متشخصة في الواقع. نحن نقول بأنه إذا كان إعادة المعدوم يعني عود المعدوم، مو إعادة المعدوم، يعني عود المعدوم إذا كان واقعا فهذا العود لا يتشخص في عدده، لأنه إذا كان عشرة فهو هذا، وإذا كان مئة فهو هذا، وإذا كان لا نهاية له أيضا فهو هذا. إذن كم عدده في الواقع؟ غير متشخصا في الواقع. قال ومنها لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه. لماذا؟ إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له. هذا التعبير في عن إلى ما لا نهاية له نحن أشرنا مرارا في بداية الحكمة تعبير مسامحي الدقيق، لابد أن يعبر لا إلى نهاية، مو إلى لا نهاية. إلى تدل على الانتهاء، والمفروض أن ما لا نهاية له ماذا؟ ليس له انتهاء، فلا يمكن أن يجعل إلى متعلقة بماذا؟ لا انتهاء، لأنه إلى في اللغة العربية تفيد ماذا؟ تفيد الانتهاء. وهشكل فالمفروض ان ما لا نهاية له له انتهاء او ليس له انتهاء، فلا يمكن ان يدخل عليه الى. فلهذا التعبير الدقيق الى ما لا نهاية له، هذا التعبير المسامحي. التعبير الدقيق لا الى نهاية، يعني انه لا ينتهي الى حدين. وهكذا الى ما لا نهاية له. لماذا لا يوجد فرق بين العودة الثانية والثالثة والرابعة؟ يقول كما انه لم يكن هناك فرق بين العودة الاولى والمبتدع، هذه جملة معترضة لا علاقة لها بالدليل، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدع الذي ذكرناه ماذا في الدليل السابق عليه، فليكن كذلك عدد العود غير معين، يقول لا، وتعين العدد من لوازم وجود الشيء متشخص، لا بد ان يكون له عدد. طبعا هنا السيد العلامة مستعمل لفظ العدد على خلاف الاصطلاح، لانه مراده من العدد هنا ما يشمل الواحد ايضا، وتعين العدد يعني ان يكون واحد ان يكون اثنين، وسيأتي منه ان شاء الله في بحث الكم المنفصل يقول ان الواحد ليس من العدد بل هو مبدأ العدد، العدد يبدأ من الاثنين. ولكن هنا عندما يقول وتعين العدد ليس مراده العدد الاصطلاحي، وانما مراده ماذا؟ الاعم من العدد وما هو مبدأ العدد الذي هو الواحد. طبعا هذا العدد فيه عجيب واقعا، ها، مع ان الواحد مبدأ العدد ولكنه ليس عدد، مع ان الحق مبدأ الوجودات ولكن ليس داخل في الوجود، مبدأها ولكن ليس منها. ولا محذور في ذلك ان يكون الشيء مبدا لشيء وان لا يكون ماذا داخلا في ذلك الشيء. بل حتى هذا بحثه الان ما افهمه الاشراقيه والاضافيه، ان شاء الله في وقته في الكم المنفصل نبين انه ما هو المراد. وذهب جمع من المتكلمين نظرا، طب هسه احنا لماذا طرحنا هذا البحث هنا؟ يقول السيد العلامه منشا طرح هذا البحث هنا هي شبهه عرضت للبعض المتكلمين. إذا تذكرون نحن في أول الفلسفة أشرنا إلى هذه النقطة، أنه جملة من مباني المتكلمين ليس وصلوا إليها عن طريق التدقيق والتأمل، وإنما وصلوا إليها عن أي طريق؟ وصلوا إليها لأنهم وجدوا شبهة أرادوا أن يحلوا تلك الشبهة فوصلوا إلى ذلك المبنى. جملة من مباني المتكلمين لم يصلوا إليها عن طريق التأمل العقلي، وإنما ساقهم إلى ذلك المبنى ماذا؟ شبهة عرضت لهم. فلهذا أنتم وجدتم في الثابتات الأزلية المعتزلة التزموا بشيئية المعدوم، لماذا؟ لأنهم أرادوا تصحيح علم الحق سبحانه وتعالى. هنا أيضا لو تركوا عقلهم لوصلوا أن إعادة المعدوم بعينه ماذا؟ ممتنعة. ولكن حيث تصوروا أن المعاد هو إعادة المعدوم بعينه فقالوا بجواز ذلك، ومرادهم من الجواز هنا أيضا المعنى الأعام، يعني بضرورة في ذلك، لأن المعاد ليس أمرا ممكنا بل هو واقع بالضرورة. فلهذا القرآن الكريم يقول لا ريب فيه، وهذا تعبير لا ريب فيه يعني الضروري بمعنى العقل. القرآن عندما يعبر لا ريب فيه يعني أمر ضروري لا يمكن لأحد أن يشكك فيه. هذا تعبير القرآن، أنت وين ما وجدته لا ريب، هذا تعبير أنه ضروري أنه بديهي. والضرورة إنما سمي الضروري ضروري لأن النفس تضطر للاعتقاد والإذعان بالمضمون. القرآن يقول بأنه لا ريب فيه، فإذا لم يكن فيه ريب فلا بد للنفس أن تذعن بذلك. لكن حيث أن هؤلاء تصوروا أن المعاد الذي نطقت به الشرائع هو إعادة للمعدوم بعينه فقالوا بجواز إعادة المعدوم بعينه. حتى لماذا جاءهم هذا التصور؟ من أين عرض لهم هذا التصور وهو أن إعادة أن المعاد هو إعادة للمعدوم بعينه؟ طبعا البحث مع متكلمين عامة، ها، وإلا لا يوجد هذا البحث في متكلمين خاصة. متكلمين خاصة أيضا قائلون بامتناع إعادة المعدوم بعينه. طبعا بعض المتكلمين ذهبوا إلى أن الإنسان هو هذه المادة لا شيء، لأنه مركب من مادة وماذا؟ من نفس، من مادة ومن روح، من جسم ونفس، له هذه المادة الخارجية. طب هذه المادة الخارجية تعدم وتفنى أو لا؟ نعم تعدم وتفنى. طبعا مرادنا من تعدم وتفنى مو عدم حقيقي بالمعنى الفلسفي، وإنما تتفرق أجزاؤها فتكون ماذا؟ أجزاء لموجودات أخرى، وهذا المراد من العدم. طب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرجع زيدا على ما هو عليه أو لا يرجع زيدا على ما هو عليه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، حتى هذا المقدار نحن قادرين عليه. طب من هؤلاء حيث تصوروا أن هذا الموجود هو هذه المادة وما خارج هذه المادة لا يوجد شيء، ووجدوا أنه يعدم في هذه الحياة ويفنى في هذه الحياة ويوم القيامة يعاد بعينه، فإذا قالوا بجواز إعادة المعدوم بعينه. بعض المتكلمين قالوا أن الإنسان مركب من مادة ومن روح، ولكن كلاهما مادي مو مجرد، ولكن البدن مادي كثيف يعني غليظ يعني غير شفاف، ولكن الروح مادي شفاف، ولكن كلاهما مادي من قبيل الجن، كما هو بعض المباني أن الجن موجودات مادية ولكنه موجودات مادية شفافة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. هؤلاء أيضا طب عندما قالوا أن كل شيء مادي، طب يفنى في هذا العالم أو لا يفنى في هذا العالم؟ من يفنى في هذا العالم؟ إذن يوم القيامة إذا أعيد فيكون إعادة للمعدوم بعينه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هؤلاء تصوروا أن الموت إعدام وأن الحشر إعادة للمعدوم، وهنا الجواب لا، أن الموت إعدام ولا أن الحشر إعادة للمعدوم بعينه. لكن هؤلاء الذين قالوا بجواز إعادة المعدوم بعينه استدلوا على ذلك أيضا، قاموا دليلا في قبال أدلة القائلين بامتناع إعادة المعدوم بعينه. ما هو دليلهم؟ قالوا نسأل منكم، أنتم الذين تقولون أن إعادة المعدوم بعينه ممتنع، هذا الامتناع لأي شيء؟ هل هذا الامتناع هو الامتناع الذاتي أو أن هذا الامتناع هو الامتناع العرضي أو الوقوعي؟ الامتناع الذاتي من قبيل اجتماع النقيضين. الامتناع الوقوعي الشيء ليس بمحال ولكن يلزم منه محال، هذا يسمى ما يلزم من وقوعه محال أو ما يسمى بالامتناع الوقوعي. الامتناع الوقوعي أيضا على قسمين، إما أن الامتناع الوقوعي يعني ذلك اللازم المحال الذي يلزم لازم غير مفارع، بل هو لازم ثابت غير منفك، وإما أنه لازم ماذا؟ مفارق. أما الأول وهو اللازم غير المفارق كشريك الباري ممتنع، فرض شريك الباري لا محظور فيه ولكن يلزم منه ماذا؟ وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن يلزم من فرض شريك الباري ماذا؟ لازم، وهو ماذا؟ وهو الفساد أو إلى غير ذلك، وهذا نسميه الامتناع الوقوعي. هم هذا اللازم ينفك أو لا ينفك؟ لا ينفك. اثنين، الثالث وهو الامتناع الوقوعي للازم المفارق، قد يوجد وقد لا يوجد، من قبيل ماذا؟ من قبيل الممكن. الممكن بلا علة يمكن أن يوجد؟ ها؟ يمتنع أن يوجد، ولكن يمتنع أن يوجد لأمر لازم له لو لأمر مفارق، لأمر مفارق إذا وجدت علته يوجد، إذا لم توجد علته فلا يوجد. إذن الامتناع إما ذاتي وإما وقوعي، والوقوعي إما لازم لا ينفذ وإما لازم مفارق، هذه الشقوق ثلاثة. يسأل المتكلم الحكيم يقول أنتم تقولون إعادة المعدوم محال بعينه أو ممتنع، لماذا؟ لأنه امتناعه ذاتي، لأنه امتناعه وقوعي للازم لا ينفك، أو لأن امتناعه ماذا؟ وقوعي للازم ينفك. أما الأول والثاني فلا يمكن أن يكون مرادكم. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان ممتنع ذاتا أو ممتنع وقوعا للازم لا ينفك، يلزم أن لا يوجد من أول الأمر، والمفروض أنه موجود من أول الأمر. ما أدري واضح المطلب؟ إذا قلتم أن الامتناع للازم لا ينفك أو لامتناع ذاتي ينبغي أن لا يوجد من أول الأمر، كما أن اجتماع النقيضين لا يوجد، كما أن شريك الباري أيضا لا يتحقق، إذن هذا الامتناع يكون ماذا؟ لأمر مفارق. فإذا صار لأمر مفارق، كلما ذهب ذلك اللازم المفارق أمكن أن يعاد، كلما وجد ذلك اللازم المفارق امتنع أن يعاد، ونحن نلتزم بأنه ماذا؟ إذن يمكن أن يعاد الشيء يوم القيامة بعينه. السيد العلامة في مقام الجواب يقول: حفظت شيئا فغابت عنك أشياء. نحن لا نلتزم لا أنه امتناع ذاتي ولا أنه امتناع وقوعي بشقيه، بل نقول ممتنع لوجوده لا لماهيته. هذا التشقيق الذي ذكرتموه لنا لأي شيء؟ للماهية، أن الماهية إما ممتنعة ذاتا إما ممتنعة لأمر لازم لها، وذلك اللازم إما مفارق وإما غير مفارق. نحن نلتزم هنا بالامتناع ولكن لا للماهية، بل هي ماذا؟ للوجود. وهذه هي الفائدة الرابعة التي تترتب على تغيير العنوان: تكرر الوجود محال. نحن ندعي أن الوجود يستحيل أن يتكرر. لماذا يستحيل أن يتكرر؟ باعتبار أنه يلزم منه اجتماع نقيضين، يلزم منه التميز وعدم التميز. قال: وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق. السيد العلامة لم يعبر الأديان، وإن كان تعبيرا دارجا الأديان السماوية، الأديان ليست متعددة وإنما الشرائع الإلهية متعددة، وإلا القرآن الكريم صريح أن الدين عند الله الإسلام. نعم، جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، فلهذا تجدون أيضا يقول شرائع ولا يعبر بالأديان. إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحق هو إعادة للمعدوم، وذهب جمع من المتكلمين إلى جواز الإعادة. لماذا ذهبوا؟ بين حيثية وجه ذهابهم إلى ذلك، ولكن يقول لم يكتفوا بذلك وإنما ذكروا دليلا واستدلوا عليه، أي على الجواز، مراد من الجواز المعنى العام طبعا، واستدلوا عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك الامتناع إما لماهيته، مراد من الماهية هنا مو الماهية بما يقال في جواب ما هو، يعني ما يفرض له ماهية، وإلا اجتماع النقيضين لا ماهية له كما سيأتي بعد ذلك. اجتماع النقيضين لا ماهية له، مراد من ماهيته يعني ما يفرض العقل له من الماهية، إما لماهيته أو لأمر لازم لماهيته، يعني إما للامتناع الذاتي أو للامتناع الوقوعي، والامتناع الوقوعي ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء، مراد من اللازم هنا اللازم غير المنفك، أو لأمر مفارق. فإذا كان الامتناع لأمر مفارق إذن فيزول الامتناع بزوال ذلك الأمر المفارق. السيد العلامة يقول هذا الحصر ماذا؟ غير حاصر، لأنه يوجد عندنا شق رابع وهو أن يكون الامتناع لوجوده لا لماهيته ولا للازم ماهيته. ورد بأن بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده، ومن هنا عبرنا نحن قلنا أن التكرر في الوجود محال، لازم لوجوده لا لماهيته. وأما ما نطقت هذه العبارة خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.